وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم الله هو الغني الحميد. ولو أن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم.